جلس على الكرسي وألقى مسألة في جراح العمد، فلما سمعت ذلك لم يسعني الصبر، فقمت قائما في سور الحلقة بعيدا والعمائم ظاهرة والدفاتر منشورة والأقلام كالأسنة كالرماح مشرعة، وكل ينتظر أن تتحدر لقظة من فم مالك حتى تقيد، وقد ألقى المسألة وانتظر الجواب والشافعي هنالك في سور الحلقة. لم يسعني ذلك، يعني عندما ألقي السؤال لم يسعني الصبر، فقمت قائما في سور الحلقة فرأيت إنسانا فقلت له قل الجواب كذا وكذا، فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال، فأضرب عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الجواب فخالفوه، خالفوا الرجل الذي أسر إليه الشافعي بالجواب، فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل، ففرح الجاهد بإصابته، وهو كذلك دائما، كل جاهل يحب أن يوصف بالعلم، فلو لقيت جاهلا فقلت له يا عالم لانتشى منتفخا حتى لربما تفتقت أزراره عن انتفاخ صدره، وربما تفتقت ثيابه من امتلاء جسمه غرورا وكبرا. وإذا لقيت جاهلا فوصفته بما هو فيه لأوسعك ضربا. قال ففرح الجاهل بإصابته، فلما ألقت السؤال الثاني أقبل علي الجاهل يطلب مني الجواب، فقلت له الجواب كذا وكذا، فبادر بالجواب فلم يلتفت إليه مالك وأقبل على أصحابه واستخبرهم عن الجواب فخالفوه، فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل. قال الشافعي عليه الرحمة فلما ألقى السؤال الثالث قلت له قل الجواب كذا وكذا، فبادر بالجواب فأعرض مالك عنه وأقبل على أصحابه فخالفوه، قال أخطأتم وأصاب الرجل، ثم قال للرجل أدخل ليس ذلك لك بموضع، موضعك بين يديك وأمام هؤلاء جميعا، أدخل فليس هذا بموضع لك. فدخل الرجل طاعة منه لمالك وبقي الشافعي، وجلس الرجل بين يدي مالك فقال له مالك فراسة قرأت الموطأ، لأن شكله ليس ممن يمكن أن يكون قرأ الموطأ، فقال قرأت الموطأ؟ قال لا. قال فنظرت ابن جريج؟ قال لا. قال فلقيت جعفر بن محمد الصادق؟ قال لا. قال العلم هذا من أين؟ قال إلى جانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذا وكذا فكنت أقول. قال فالتفت مالك والتفت الناس بأعناقهم لالتفات مالك رحمه الله، فقال للجاهل قم فمر صاحبك بالدخول إلينا. قال الشافعي فدخلت فإذا أنا من مالك بالموضع الذي كان الجاهل فيه جالسا بين يديه،